ألا يا لطيف يا لطيف لك اللطف، فأنت لطيف ومنك يشملنا اللطف. لطيف لطيف إنا دام متوسل بلطفك، فالطف بي وقد نزل اللطف. بلطفك عدنا يا لطيف وها نحن، تخل في وسط اللطف وانسجن اللطف. نجونا بلطف الله ذو اللطف، إنه لطيف لطيف لطفه دائما لطف. تداركنا باللطف الخافي يتلعطى، فأنت الذي تشفي وأنت الذي تعفو. أغثنا أغثنا يا لطيفا بخلقه، إذا نزل القضاء يسبقه اللطف. بجاه إمام المرسلين محمد، فلولاه عين اللطف ما نزل اللطف. عليه سلام الله ما قل منشيط، ألا يا لطيف يا لطيف لك اللطف. بجاه إمام المرسلين خير الورى، فلولاه عين اللطف ما نزل اللطف. عليه سلام الله ما قل قائلا، ألا يا لطيف يا لطيف لك اللطف. بجاه إمام المرسلين شفيعينا، فلولاه عين الحفظ ما نزل الحفظ. عليه سلام الله ما قال صادقا، ألا يا حفيظ يا حفيظ لك الحفظ. فيا مؤمن أمن بأمنك خوفنا، وأمن بلادا نحن فيها من الخوف. فيا مؤمن أمن بأمنك خوفنا، وأمن بلادا نحن فيها من الضر. فيا مؤمن أمن بأمنك خوفنا، فأما بلاد المسلمين من الشر. بذلك يا ذا العلا والجلال، ومن قد أوتي بسني الخصال محمد الهاشمي الذي به لا يخيب لديك سؤال. فآل الشفاء وكتاب الشفاء، وما عد فيه له من خصال. أكرم علينا ببرء السقام، وليل الذين تجي في المآب. وكن حسننا من جميع الهموم، يا خير جاف ويا خير واد. وفرج كروبا لقد أثقلت، يا الأبرار يا من إليه السؤال. ويا أرحم الراحمين ويا كريما يحب السخاء والنوال. إليك بسطنا أكف الرجاء، فرحمك يا أرحم الراحمين. فما خب عبد إليك التجاء، وسيلته سيد المرسلين. إليك بسطنا أكف الرجاء، فرحمك يا أرحم الراحمين. فما خب عبد إليك التجاء، وسيلته سيد المرسلين. إليك بسطنا أكف الرجاء، فرحمك يا أرحم الراحمين. فما خب عبد إليك التجاء، وسيلته سيد المرسلين. محمد.